سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Exalted is he who took his servant by night from Al-Masjid al-Haram to Al-Masjid al-Aqsa, whose surroundings we have blessed to show him of our signs. Indeed, he is the hearing, the seeing.